في لحن القول. أعداؤنا تركوا معنى هذا الكبير، كشف هذا المخطط يحتاج إلى ذكاء وعلم. رجل يقول قولا ويريد نقيض القول، الحياد الحياد. في رجل، وهذا الرجل أيضا ممن حمل معول هدم أعداؤنا لا يرجون أكثر من ذلك، أن يأتي رجل فيقول أن صحيح البخاري فيه 300 حديث موضوع، 300 حديث مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، تصور. ويقول إن البخاري كان عالميات وكان رجلا فاضلا، هو محطوط لك فاضلا دي من قتل، وتلقائي. تلقائي يحطر ابن قتل برضه، تلقائي يعني فاضل، رجل فاضل وتلقائي. ولم يكن له جراية كبيرة بالحديث، ده البخاري إلا الذي ليس له جراية كبيرة بالحديث. سبحان الله، شوف لما يصل التجهيل إلى هذا الحد، يعني والله ما أدري ما أقول، تجهيل بلغ الغاية القصوى، بلغ الغاية القصوى. يقال في البخاري لم يكن له إلمام بدرس الحديث، يعني لو واحد قال لك لو انت ما تعرفش ان الفعل مرفوع بالضم، الكلام ده ممكن يقبل؟ ان يقول رجل ان سيبويه لا يعرف ان الفعل مرفوع بالضم؟ فهي المساله قلنا دخلت من هذا الباب. قال لك شوف، البخاري ليس بمعصوم، وانا رجل معترض، اعتبرني عدو يا اخي، اعتبرني عدو الاسلام، ورجل أمام شبهة وهي دي اللي هتدخلوا الإسلام، حلها لي يا أخي، بدل ما تقعد تقول للبخاري وما بخاريش ومش عارف إيه ونم لسانك والكلام ده، خليك فاضل محايد، خلي البخاري على جنب رضي الله عنه على جنب. لكن الكلام اللي قاله ده أنا مش مقتنع بيه، اعتبرني راجل شاب، وأنا إسلامي موقوف على الحتة دي. اسمعني يا أخي، وابتدي يدخل هذه المداخل. عندنا من هذا الضرب جيش، حضور خمس كله من نفس العينة دي، وهناك معوقات أخرى كثيرة، بس هذا أشد معوق وأعظمه في زمن الجهل. إذا وإحنا ماضين إلى الله عز وجل بنعلم أولادنا لا تعلم ولدك الشبهة أبدا ولا المذهب المرجوح، اوعى تفتحش عين ابنك على الغلط بدعوى انك بترد عليه. في بعض الناس لما بيعلم اولاده يسلك هذا المسلك، وهذا خطا. لما يكون واحد يريد ان يتعلم الفقه، واحد يقول لي مثلا انا عايز اتعلم الفقه، اقرا في اي كتاب؟ انا لا ادله على الكتب التي تعنى بالترجيح، ما بديش مثلا اقول له ايه اذا مثلا اقرا نيل الاوزار، اقرا سبل السلام، اقرا المحلى. لا، ساعات بعض الناس يقول لك لا انت لازم تعلمه يقرا في كتب الدليل. نقول نعم والله هو قول جميل، ونحن ندعو الناس اليه ان يتمسكوا بالدليل ويعولوا عليه ويطرحوا قول كل الناس كائنا من كان هذا الرجل من الناس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ده رجل يريد ان يتفقه، فانت لماذا قلت له ادرس الكتب التي تعنى بالدليل حتى لا يخلد، حتى لا يخلد؟ طيب، رجل ليس عنده ملكة الترجيح بين الاقوال، فجاء المصنف قال المسألة الفلانية مس المرأة هل ينقض الوضوء ام لا؟ مذاهب، المذهب الأول ينقض بإطلاق، المذهب الثاني لا ينقض بإطلاق، المذهب الثالث فيه تفصيل. ويبتدي يطرح أدلة المذهب الأول وأدلة المذهب الثاني وأدلة المذهب الوسط، وبعدين في الآخر خالص هو يرجح. هو تفكر مقارنة ليه؟ لابد أن هو يرجح قولي في النهاية، يقول أنا أرى أن القول الأول

فهو داخل الحمام بيقول لي هات نفسي كده وبتاع. فلقى خالد بن صفوان ابو صفوان الكاتب البليغ المطوع اللي هو صاحب الخبر العصماء ده, فحب بقى يقول لخالد ان احنا برضه ايه زملاء في اللغه العربيه. فقام رفع صوته كده وقال لي يا بني ابدا بيداك ورجلاك, ابدا بيداك ورجلاك, هي المفروض بيديك ورجلي. وبعدين التفت الى خالد كالمتباهي وقال يا ابا صفوان هذا كلام قد ذهب اهله. فين الناس اللي بيتكلموا لغه عربيه؟ الله يرحمهم مات عاد حد يتكلم لغه عربيه دلوقتي. قال له هذا كلام قد ذهب اهله. فقال له خالد هذا كلام لم يخلق الله له اهلا قط. حد يتكلم كلام سعد ابدا. أشوف ده لما يكون واقف مع خالد بن صفوان الخطيب البليغ وعمان وعمال يتكلم ده باللغة العربية. هذا الإنسان لو طالع وكان عنده انتماء مش بيدور على ثغرات, بسيط عارف المكابر لا يسلم بالحق ولو شهدت عليه أعضاءه. ده رجل ليس عنده انتماء وعايز يبين إن الصحابة اللي إحنا عمالين نذلهم ونكبرهم أي كلمات زينا, دول كبروهم ليه؟ هم كانوا رسل ولا كانوا معصومين؟ اذا زاد عليهم الغلط انت عملت تسلف الغلط بتاعه ليه؟ هو بيعامل الصحابه كده لان ليس عندهم انتماء ولا حب. عمر بن الخطاب لم يجتهد في مقابل النصر وحاشاه, حاشاه ان يجتهد في مقابل النصر. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عام الرماده شده المجاعه قال من سرق ليأكل يبقى ليس بسارق, يبقى الآية لا تتناوله. بس احنا في عام الرماد ولا ينزل الطعام وقد أباح الله عز وجل أكل الميتة والمؤمنون إخوة ورحماء بينهم. رجل عنده بستان مانجا ولا بستان برتقال, أنا عجزت أن أخذ سفر بعض وسلم عشان ما موت وقد أحل لي أن آكل الميتة, أنا سارق؟ أخذت لآكل حتى لا أموت, أنا سارق؟ لا لست بسارق. إذن الآية مش عليك, الآية بتقول السارق والسارقة ولست بسارق, إذا أنت لم تقل تدخل تحت الآية. أدي فهم عمر, إنما ليس هذا مع النص قاعدة أصولية, قاعدة فقهية عفوا اتفق العلماء عليها. واحد يقول طيب يعني ايه الاجتهاد مع النص؟ يعني النص يجي كده نفهمه اي حاجه؟ يقول له لا, العلماء مش معنى قولهم لا اجتهاد مع النص يعني انك تفهم النص بلا اجتهاد, لا, معنى قولهم يعني لا اجتهاد من عندك يضاد ما جاء به النص, يضيع المعنى الذي جاء به النص. لكن إذا اجتهدت لتفهم الدليل الواحد فتخرج منه أكثر من حكم شرعي, هكذا قال العلماء. ويتفاوتون في قدرهم وعلمهم بقدر فهمهم واجتهادهم للنصوص, لفهم النصوص. يعني الإمام الشافعي رحمه الله لما منع الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام الراتب كان له فهم. الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام راتب يعني إمام لا يتغير, إذا أنت دخلت وجدت أن الصلاة انتهت والإمام سلم ماذا تفعل؟ لو أنت داخل أنت واحد أو اثنين أو ثلاثة أتقيمون جماعة وتصلوا ولا كل واحد يصلي وحده؟ قولان للعلماء. فذهب أكثر العلماء إلى كراهة إقامة الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام الراس, وذهب الإمام أحمد والظاهرية إلى جواز انعقاد الجماعة الثانية في المسجد الذي له إمام الراتب ولا حرج في ذلك. الإمام الشافعي ناصر الحديث والذي قال فيه الإمام أحمد كانت أقضياتنا في يد أهل الرأي حتى جاء الشافعي فانتزعها منهم وأسس فقهه على الحديث وليس على القياس ولا على الاجتهاد بدون نص. قال الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب الأم: وإذا دخل رجل أو رجال، هذه عبارات تقريبا يعني، وإذا دخل رجل أو رجال في مسجد له إمام راتب وقد صلوا فأحب لهم أن يصلوا فرادى ولا يجمعوا. وبعدين أردف ذلك قائلا: لأن هذا لم يكن مما عمل السلف قبلنا، لم يكن هذا مما عمل السلف قبلنا. وبعدين قال كلاما معناه: أحسب أن الذي نهى عن ذلك أن في هذا نوع تفرق كلمة. طيب تعالوا بنا نفصل الفتوى دي. وانا عرفت الإمام الشافعي كلامه هذا لا يناقض الدليل الذي احتج به الإمام أحمد، إنما وجهه. لو إمام راتب، وإحنا كلنا عارفين إن الإمام بيصلي في هذا المسجد فلان، ويدخل جماعة معينين كده كل فرد نشوفهم بيصلوا وراء، مش عارف، إنما هو يخلص صلاة هم يسجدوا جماعة، ما الذي يسبق إلى أذهانكم؟ مش يسبق إلى أذهانكم أنهم لا يرون الصلاة خلف هذا الإمام؟ إنهم بيفسقوه أو بيكفروه أو شايفين إن العالم دول كلهم عالم ما يصلاش معاهم زي جماعة التكفير مثلا. لحتى مرة واحد من بتوع التكفير ما كانش عايز يصلي واحد، قال له طب صلي انت بينا، قال لا ما صليش بيكم برضه، اصلي بشفرة. طب انت مالك؟ قال انا اصلي ورا كافر، اه اقول صلاتي مش مقبول، لكن دم الامام، دم اللي معاه النحل، ايه المشكلة عليا؟ فشوف يعني الجهل وصل الى هذا الحد. فلما يكون بقى ان في عادي جماعة معينة كده يجي يصلوا بعد الايه؟ بعد الامام على طول، ايه اللي ممكن اي انسان يفهمه؟ يبقى فيه تفرق كلمة، يحصل نوع من البوق. دلوقتي الولاد دول كلمهمش، دول اصلا بيرغبوا عن الجامعه وصلوش معانا، ارفانين منا او بيتاخرون او يفسقون. فالامام الشافعي رحمه الله نظر الى لماذا خلق صلاه الجماعه في الاصل، عشان زياده المحبه، وان انا التقي خمس مرات في اليوم، خمس مرات كل يوم اقابلك واسلم عليك، وبعدين لا بنلتقي لا على تجاره ولا على زراعه ولا شيء، فحظ النفس والكلام ده غير موجود، والمفروض كده انها نحب بعض جدا غاية الحب، لان دي حاجه معكره حياتنا. المقصود من فضل الجماعه هو المعنى ده. فلما يجوا هم يصلوا ورا الامام بصفه مستمره، يبقى المعنى الذي من اجله شرع صلاه الجماعه ضاع. وبعدين الامام الشافعي رحمه الله ذكر دليله، قال: لان هذا لم يكن مما عمل السلف قبلنا. السنه العمليه دليل، السنه العمليه دليل احتج به الشافعي في هذا المقام. طب الامام احمد والناس ظالمين المذهب الحنبلي، كل ما الواحد متشدد يقول لك يا حنبلي، واحد ماشي على ده يقول لك ما تبقاش حنبلي. ايش حنبلي يعني؟ ايه يعني ما تبقاش متشدد؟ مع ان المذهب الحنبلي من ايسر المذاهب الفقهيه قاطبه على خلاف فهم الناس، لكن انتوا عارفين كلمه حنبلي دي صارت كده وانتشرت في الناس بما يعني متشدد. ليه؟ عارفين ليه؟ سبب العقيدة، سبب العقيدة. الحنابلة سلفيون، وهم الحنابلة على مدار الزمن هم اللي شايلين غاية العقيدة السلفية طول عمرهم، شايلين غاية العقيدة السلفية، وهم المناكحون عن معنى السلفية عقيدة ومنهجا، وشاركهم في ذلك طوائف من أصحاب المذاهب الأخرى، طائفة الشافعية والحنفية والمالكية. لكن الحنابلة لهم قصد السبت في المسألة دي. فالجماعة ده المبتدعة زي الأشاعرة مثلا، زي الماتريدية، وأغلب الشافعية أشاعرة، وأغلب الأحناف ماتريدين، قاموا خطفوا لقب أهل السنة والجماعة ونسبوا لنا السهم، قالوا إحنا أهل السنة والجماعة. قال لا يا جماعة، الحنابلة هم أهل السنة والجماعة؟ قال لك لا، دول حشوي حشو، وانت عارف الحشو اجارك الله، الحشو لا يشغل. ادخل خذ الصليب، اجدع واحد يشوف بقى اطيفه ومش عارف ايه، افتح الاطيفه تلاقي ريح وقش وتدي، ها مبتدا اي حاجه، واخدت ما هو حشو لا. فكانوا يسموهم ايه؟ الحشويه، اشاره الى ايه؟ الى ان كلهم رشش ما بيفهموش حاجه. ويقول له انت كده جامد على ظاهر النص، يد الله فوق ايديهم بتقول ان ربنا له يد. ازاي الكلام؟ هم بيقولوا كده ربنا ملوش ايه، حاجه لله ان يكون لله يد، يقولوا الكلام وهذا باطل، بل لله يد لكن كما يليق بالجلال، لا نستطيع توصيفها ولا تكييفها، يليق بالجلال. صفه الذات ننقلها الى الصفات على طول، ما يقال في الذات يقال في الصفات. يعني احنا مثلا بنقول انا حي، مش كده؟ طب الله حي ولا لا؟ طيب ينفع اقول انا ميت علشان لا اشارك الله في صفه الحياه؟ ينفع الله حي؟ ما اقدرش اقول انا ميت، بقول انا حي انا كمان. طب ليه يا اخي انت شاركت ربنا في الحياه؟ قال لك لا، ده حياته غير حياه، هو الحي القيوم حياته تليق به كامله وانا حياتي تليق به. طيب يا اخي له يد؟ قلت اعوذ بالله، ده لو له يد لانت شبهت الله بخلقه. اقول لماذا لم تقل في اليد ما قلت في الحياه؟ لماذا لم تقل له يد تليق بجلاله كما قلت له حياه تليق به ولي تليق به ايضا وقلت هذا في سائر الصفات؟ لماذا لم تقل؟ ان الحنابله دول جامدون على ظاهر النصوص، فيقول لك الذي يمسك بظاهر النص هو ده الحنبلي بقى. انما هم يقول لك المهم روح النص، تغطس وتطلع روح ها وتفهم روحه بقى، مش المهم روح النص انك انت تفهمه، تكون تغطس في النص وتطلع بالروح. فاتوا باقوال لا يعصبها لا ظاهر نص ولا باطن كمان. فهم نبذوا الحنابله انه حنبلي، قال لك ايه متشدد ليه؟ لان هو لما يقول لك روح النص ممكن يلعب بالنص على راحه ويجيب معنا واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته ويقول لك ايه اختار واحد منهم. فالامام احمد رحمه الله الذي ذهب الى جواز اقامه الجماعه الثانيه في المسجد الذي له امام الراتب، انا بضرب المثل بالفتره دي عشان اعرفك ان العلماء كانوا ياخذون النص بالاجتهاد، ولكن ليس منهم من اجتهد فعطل النص، هو الاجتهاد المذموم. الامام احمد قال لك، قيل له باي شيء تقول؟ قال بحديث ابي سعيد، حديث ابي سعيد الخدري عند الذي صححه الترمذي، ان رجلا دخل المسجد بعدما انتهت الجماعه الاولى فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل احد منكم يتصدق على هذا فيصلي معه؟ قال لك اهو جماعه ثانيه اهو، يبقى رجل صلى وعمل جماعه ثانيه باذن الرسول عليه الصلاه والسلام، يبقى لماذا كرهتم الجماعه الثانيه يا معشر الحنفيه يا معشر الشافعيه والمالكيه والحنفيه؟ وادي النص مع الامام احمد ظاهر. قال لك لا، ده اللي احنا نعنيه بالمنع غير الذي اجازه احمد. الامام احمد قصد نوعا من الجماعه فاجازها ونحن لا نعترض عليه، ونحن منعنا نوعا من الجماعه لم يرد في كلام احمد. يبقى لحد كده مفيش تعارض، يبقى كل واحد كلامه الى جهه. طيب الامام الشافعي رحمه الله ايه بقى الجماعه التي عناها ولم تقع في كلام الامام احمد؟ الشافعي يقول اذا دخل رجل او رجال، فتصور اثنين داخلين، ختم الجماعه اثنان فما خلصهما جماعه، اثنين داخلين، الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول في الحديث هل احدكم يتسجل واللفظ الاخر يتصدق على هذا فيصلي معه؟ طيب مفهوم المتصدق ايه؟ مش انه غني معه ما يتصدق به؟ طيب اثنين داخلين ما معهمش اي حاجه، من يتصدق على من؟ يبقى مفهوم تصدق على اخيه غير موجود مع وجود الاثنين، انما يتصدق من حصل صلى مع الجماعه الاولى طلع بخمسها بربعها بثلثها بنصها بها كلها، المهم معاه حاجه وخلاص. ممكن يصلح ان يقال تصدق فلان على فلان. فالصوره الممنوعه اذا دخل اثنان لا علاقه لهما بالجعل، انما اذا جاء رجل وهو يجد حريص وقد زرع الارض حتى يدرك الجماعه الاولى، لكن تاخر بسبب ظروف بسبب شغل بسبب، لكن حريص قلبه يتوب الى ادراك الجماعه الاولى، فدخل لكي يدرك، فاذا بهم انهوا صلاتهم. فلا مانع في هذه الحاله ان يقوم رجل فيصلي معه، ولا تكون هذه هي الصوره المذمومه التي وقعت في كلام الشافعي ومن نحى نحوه. يبقى الجماعه الثانيه المكروه في مسجد له امام راتب جمعا بين اقوال العلماء هي الجماعه التي لا علاقه لها بالجماعه الاولى. يبقى العلماء اجتهدوا في فهم النص ولا لا؟ اجتهدوا في فهم النص، لكن يقال لا اجتهاد مع النص، اي لا اجتهاد يضاد معنى النص. فهذه المعاني يا اخوانا محتاجه تجليه. ليه؟ لان اعداءنا الذين نصبوا ابناء من جلدتنا ويتكلمون بلساننا اتوا على هذه الفتاوى المتباينه، ولم يفهموا مصطلحات العلماء ولا الاصول التي بنوا عليها مذاهبهم، وبداوا يضربوا المذاهب ببعض. فاحنا لما نيجي عايزين نعلم واحد لا نعلمه فقه الخلاف الابتداء، لكن نعلمه الفقه الراجح الذي يعينه على اقامه دينه اولا. فاذا استوى عوده واشتد الشيخ الذي يدرس ينتفي بقى الطالب النجيب ويبتدي يعطي هذا ما لا يعطي ذاك، والا فنحن نعظم الدليل. واذا كان الانسان متصدر للتدريس الفقهي فنحن ننصح ان يدرس متنا مش فقهيا قاله بعض العلماء، ولكن يدرس كتاب ادله، زي كان مثلا بلوغ المرام حافظ ابن حجر، زي كان ملتقى الاخبار لابي البركات ابن تيميه جد شيخ الاسلام ابن تيميه، او لياخذ كتابا من كتب السنن او الصحاح، يدرس صحيح البخاري، يدرس صحيح مسلم، او كتاب من كتب السنن الاربعه، ولكن في كتب السنن الاربعه يتوخى الصحيح، لان كتب السنن الاربعه ليس كل ما في هذه الكتب صحيح. لكن إذا درس الدليل هذا أفضل من أن يدرس متن تفكير، ونقول هذا خاص بالمدرس، المدرس والذي يدرس فيه، لأنه سينمي ملكة الطالب العلمية. إنما إذا كان الطالب سيدرس من نفسه وليس له شيء، فإحنا بندله على كتاب من كتب العلماء المختصرة حتى يحصل الحد الأدنى من الفقه ليتعبد به، وبعدين فيما بعد سيتخلص. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استقل بالفتوى بعد 60، يعني ظل لحد سن 60 سنة ينسب حنبليا، بل هو ينسب حنبليا حتى الآن، لكن الزاهد رحمه الله يقول وله عدة سنين لا يفتي على المذهب بل بما قام به السليم. ده ابن تيمية، يعني بدأ في آخر حياته يتصرف تصرف الأئمة المجتهدين الذين يصدرون عن الدليل وليس عن مجرد قول العام. وآية ذلك عند شيخ الإسلام كتاب الاختيارات الفقهية. كتاب الاختيارات الفقهية هذه هي اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الذي خالف فيها العلماء بوصفه مجتهد، بوصفه مجتهد له اختيارات، مثل الإمام أحمد له اختيارات، والشافعي له اختيارات، وأبو حنيفة له اختيارات، ومالك والثوري والأوزاعي وإسحاق، كل هؤلاء لهم اختيارات ومفاريد، كذلك كان لابن تيمية رحمه الله مفاريد. لكن انظر متى استقل، بعد ما طابت الملكة العلم، طابت الآلة وطاب الفرع أيضا. فإحنا عشان كده يا جماعة لما ندل أولادنا على التعلم ندلهم على حصات الشيوخ. طيب لا يوجد مشايخ عندك، استشير، قل أنا ابني بلغ السن الفلاني أريد أن أنا أدرسه كتاب فقهي، كتاب في العقيدة، كتاب في السلوك، أي كتب تصدر، يقول لك اختار الكتاب الفلاني، أو إذا لم يكن هناك كتاب مخصوص يقول لك خذ الباب الفلاني من كتاب الفلان والباب الفلاني من كتاب الفلان. لكن لا بد في النهاية من مشورة العالم، الرجوع إلى العالم، هذا هو بدء الرجوع إلى هذا الأصل العظيم اللي احنا بندعو إليه وهو الانتماء. لأنك لا تنتمي إلى العالم من حيث هو شخص، ولكن من حيث هو قيمة،